وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ويرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وأنا يعني أعتذر للإخوة أحيانا عن التأخر الذي يحصل بسبب النقل عبر الجوالات، لكن نفعها عظيم. الأسبوع الماضي نقلنا الدرس عبر تويتر والفيسبوك، فكان واليوتيوب أيضا، فكان الحضور 437,000 شخص، 437,000 شاهدوا الدرس معنا ونحن نلقيه في نفس اللحظة، بعضهم في الخليج وبعضهم في أوروبا وفي استراليا في أفريقيا في أماكن بعيدة جدا، وحضروا الدرس معنا كامل، يعني قرابة نصف مليون حضروه مباشرة أثناء إلقائه، غير من يشاهده بعد ذلك يعني لما يحفظ. يعني تحملونا شوي لما نتأخر شوي عشان الترتيب، وأنتم على أجركم إن شاء الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 214، وهو أيضا في كتاب الحيض من هذا الكتاب المبارك من صحيح الإمام البخاري، وهو حديث حفصة قالت، هي حفصة بنت سيرين، قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6، فقالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، يعني ألا تخرج إلى صلاة العيد؟ قال: لتلبسها أخ صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. قالت حفصة رضي الله تعالى عنها أو رحمها الله: فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا؟ قالت: بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت لأبي: سمعته يقول: ليخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور والحيض يوم العيد، وليشهدنا الخير وجماعة المسلمين ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى، فكنا نؤمر نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قالت حفصة: آل حيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا؟ حديث أورده البخاري في كتاب الحيض في عدة أبواب، في باب شهود الحائض العيدين، وإذا لم يكن لها جلباب، ووجوب الصلاة في الثياب، إلى آخر ذلك. حفصة رضي الله عنها أو رحمها الله هي ليست حفصة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي حفصة بنت سيرين، وهي أخت محمد بن سيرين، وكانت مشهورة بالعبادة، هي وأخوها كلاهما من العباد، ومدحت في عبادتها، وكانت صاحبة مبالغة في العبادة وكثرة، حتى يعني إنها لما سئل عنها إياس بن معاوية قال: ما أدركت أحداً أفضله على حفصة بنت سيرين، قرأت القرآن ولها 12 سنة وعاشت 70 سنة. قيل له: فالحسن يعني البصري وبن سيرين أليس أفضل منها؟ أنت قل ما أدركت أحداً أفضل من حفصة بنت سيرين، طيب والحسن البصري أنت أدركته أليس أفضل منها؟ ومحمد بن سيرين أخوها أليس أفضل منها؟ فقال: لا والله لا أفضل عليها أحداً، ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام. المقصود أنها كانت امرأة صالحة وعابدة. تقول: كنا نمنع عواتقنا. العواتق جمع عاتق، وهي الجارية البالغة التي يهيئها أهلها للزواج، يعني ليست صغيرة بحيث أنها لا تخطب ولا يلتفت إليها، إنما الجارية البالغة التي إذا خرجت تسابقت إليها الأعين وبدأ الناس ينظرون إليها، وإن كانت بحجابها ينظرون إلى طولها ومشيتها وكذا، يعني ربما بعضهم يرغب أن يخطبها أو نحوه، فكانت تستحي وتخجل أن تخرج، فكانت تبقى في البيت. وكانت جرت العادة أن البنت اللي لم تتزوج ما تطلع إلا للضرورات الشديدة. فلما جاء العيدان أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج الجميع، فمن الطبيعي أن تخرج النساء المتزوجات وكبرات السن، يخرج الأطفال، لكنه أمر حتى العواتق، الفتيات اللاتي لم يتزوجن، بالغة لكنها لم تتزوج، أمرهن أيضا صلى الله عليه وسلم بالخروج. سميت عاتق، قيل لأنها قاربت أن تعتق من أسر أبويها، هي الآن بين أبويها ينفقان عليها ويتحكمان في شأنها وينظران في أمورها، فهي الآن قاربت أن تعتق، أن تخرج من هذه الدائرة، دائرة أبويها إلى دائرة أخرى، دائرة الزوج، فسميت عاتق، قاربت أن تعتق من أسر أبويها وتنتقل لبيت الزوج. وقيل هي هذا من العتق الكريم، لأن أهلها يتخلون عن أنفس ما عندهم وينتقل يعني أمره إلى شخص آخر. يعني أنت الآن ممكن يكون عندك مثلا سيارة وتهديها أو تهبها أو تبيعها فينتقل أمرها إلى غيرك، ممكن يكون عندك بيت فتتصرف به ينتقل أمره إلى غيرك ببيع أو هبة أو غيره، لكن لما يكون عندك بنتك يعني ضناك ورحمك وعرضك الذي طالما سهرت عليها وتعبت من أجلها وربما خرجت في منتصف الليل إلى المستشفى لأجلها وربما كدحت وتعبت حتى توفر لها الملبسة والمدرسة والمسكن واللعبة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يأتي من يخطبها وهو لا يدفع لك حساب ما دفعته طوال عمرها، ما يقول لك مثلا أنت كم دفعت عليها منذ أن ولدت فتقول والله أنا دفعت عليها منذ أن ولدت مثلا 100,000 ريال قيمة الحليب وهي صغيرة والحفائض والملابس والمدرسة والعلاج وإلى والسكن وحسبت السكن كم والسفرات اللي سافرت والله، فيقول لك تفضل هذه قيمة، هو ما يشتري عفوا ما يشتري دابة، هذه لها كرامتها، حتى الصداق الذي يعطى لها يعطى لها هي لا يعطى للأب، والله تعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني خالصة لها. ولذلك لا يجوز للأب أن يأخذ أيضا من مهر ابنته إلا بإذنها، المهر لها ليس له. فلما الواحد يربي ابنته حتى تتزوج احتسابا وقربة إلى الله تعالى تكون له وقاية من النار، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ربى من عال 3 جوار كن له حجابا من النار، أو قال بنات قيل واثنتين قال واثنتين، وفي بعض الروايات قيل وواحدة قال وواحدة. فالمقصود أن الأب بعدما يربي البنت هالتربية ويحرص عليها الحرص، ولو تأخرت في المدرسة قليلا ضاق صدره واتصل وقوم الدنيا ولا قعدها لأجلها، ولو يمشي في السوق معه ويتعرض لها واحد بنصف كلمة عمل مشكلة، هالبنت هذه اللي هي أنفس شيء عنده تعتق، يعني يخرجها من بيته برضاه وبعدما كانت تحت أمره وولايته تتحول إلى أمر غيره وولايته، فهو يعتق يعني يخرج أنفس ما عنده، فسميت بالعاتق، سميت بالعاتق. فتقول حفصة تقول كنا لشدة الحياء نمنع البنات اللي ما تزوجن أن يخرجن، تخرج لأجل الضرورة الشديدة، لكن تخرج تصلي في المسجد، تخرج تصلي العيد، نقول لها لا. فكانت حفصة تظن ذلك، حفصة يعني من التابعيات، وكانت توجه البنات مثل هذا التوجيه، لا تخرجي، وتأمر النساء ألا يأذن لبناتهن بالخروج. ما كان عندها معلومة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى العيد حتى العواتق وذوات الخدور. تقول كنا نمنع عواتقنا، نمنع بناتنا، الأم تطلع تصلي العيد ما في مشكلة، الطفلة تطلع نعم، لكن البنت اللي عمرها مثلا 14 سنة 13 سنة 17 التي في سن الزواج قد بلغت وتهيأت للزواج، كانت حفصة تأمر بمنعهن من باب الستر. كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، حفصة كانت في البصرة ساكنة، وقصر بني خلف قصر مشهور في البصرة كان ينزله الناس الذين يفدون إليه، وهو قصر لرجل هو جد طلحة بن عبد الله بن خلف الخزامي الخزاعي، كان محسنا ويسكن فيه الناس. هالمرأة جاءت وسكنت في هذا القصر، فأتتها حفصة. هالمرأة التي جاءت صحابية، فحفصة رغبة في طلب العلم جاءت تقابلها، فحدثتها هذه المرأة أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم أجد من الشراح من ذكر اسم الأخت، الأخت أكيد صحابية أيضا ما دام زوجها صحابي، لكن لم أجد من الشراح من ذكر اسمها. يقول تقول كان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6. يعني دليل أن الخبر الذي يأتي من هذه الأخت خبر أكيد، ما دام أنها خرجت في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها صحابي وحضرت 12 غزوة، معناه أنها إن حدثت صدقت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالت كنا نداوي الكلمة. الكلمة جمع كليم وهو الجريح، يعني فعيل بمعنى مفعول، كليم بمعنى مكلوم يعني مجروح، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالكلم هو الجرح. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، يعني في الغزوات إذا خرجنا. طبعا هم يأخذون نساءهم لعدة أسباب، منها أولا أن المرأة أحيانا ما يكون لها والي في المدينة تبقى عنده، تكون مثلا هو متزوج أنصاري وجايبها من ثقيف من الطائف، ولا جايبها من نجد زوجته، فبقاؤها في البيت يعني يجعلها تستوحش، ما عندها أحد يجلس، فكانوا يخرجون بهم معهم بهن معهم. وكانت أيضا غزواتهم أحيانا يطول المكث فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك ولبث 3 أشهر مرابط هناك ولم يلقى حربا، يعني هو عليه الصلاة والسلام سبب خروجه إلى تبوك أساسا سمع أن الروم قد جمعوا جيشا لغزو المدينة، فخرج صلى الله عليه وسلم جهة الشام، ولذلك تبوك ما بينها وبين الأردن إلا مسافة قصيرة، فخرج وعسكر 30,000 حتى ما يتمكن الروم أن يصلوا إلى المدينة، يقاتلهم قبل ما يصلوا، فالروم تراجعوا عن رأيهم ولم يقاتلوا، لكن لبث مرابطا 3 أشهر. ضع زيادة على 3 أشهر كم الوقت الذي استغرقه في الذهاب والوقت الذي استغرقه في الرجوع، يعني يمكن لو تجمعها تصل 5 أشهر، فبعضهن يشق عليها تبقى 5 أشهر في البيت فيأخذها زوجها معه. وأحيانا يحتاجون في الجيش إلى النساء، إلى طبخهن، غسيل الملابس، تنظيف السيوف، بري الرماح يعني زيادة حدتها، في أشغال تعملها النساء لأن الرجل مشغول بالقتال، فما كان عندهم أعداد يستطيعون أن يقسموا أنفسهم، يعني ما كان عدد الرجال عند النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 100,000 فيقول خلاص أنتم يا 5,000 عليكم الطبخ وأنتم يا 5,000 الآخرون عليكم كذا ونحتاج 90,000 في القتال، لا كان العدد أصلا قليلا، فكانوا يحتاجون إلى النساء لأجل القيام بما يسمى بالخدمات اللوجستية، الخدمات غسيل الملابس، الطبخ، مداوات الجرحى، القيام على المرضى ونحو ذلك. ولم تكن المرأة بالمناسبة تنزل للقتال، ولذلك الذي يقول اليوم مثلا أن النساء ينبغي أن يخرجن ويدخلن في الجيش ويقاتلن، ثم يستدل بمن مثلا بأم عمارة لما ذكرت أنها في أحد قتلت رجلا طعنته بخنجر أو ضربته بسيف، أو يقول لك مثلا أن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم ضربت رجلا من اليهود في الخندق، فنقول نعم هذا مبني على يعني حالات خاصة وصلت إلى مرحلة الضرورة، خرجت النساء لأجل يكن في الصف الخلفي، لكن لما حصل في أحد ما حصل من يعني استشهاد 70 من الصحابة و214 جرحى والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه جرح، فاحتاجت النساء إلى الدفاع عن أنفسهن، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي النساء سيوفا أو سهاما ويقول يلا يا نساء ابدأنا قاتل، لا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ذلك، حتى صفية الرجل اليهودي الذي قتلته في معركة الخندق ما قتلته في المعركة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل نساءه في حصن وعماته وخرج صلى الله عليه وسلم يرابط عند الخندق، فجاء يهودي دخل متسللا، فلما رأته في الحصن وليس فيه رجال أقبلت من خلفه وضربته بعمود، يعني لوح كبير، فلما سقط على الأرض مغمى عليه ذبحته بسكينة. فالمقصود أنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء أخرجنا معنا وعليكن مثلا الرمي بالسهام وغيركم يقاتل بالسيوف، لا ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. كان لأن العدد قليل يحتاج إلى أن يقمن النساء بأشياء يعني يمكن يقوم بها الرجال، لكن الرجال مشغولون بما هو يعني يصلح لهم من القتال المباشر. فالشاهد تقول كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أختها الصحابية قالت يا رسول الله أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ الجلباب هو الإزار أو الملحفة أو الخمار، هو يعني ثوب واسع تلبسه المرأة، تغطي به المرأة عادة ظهرها وصدرها، مثل ما قال الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني تجمع جلبابها تحتجب به. فالجلباب ليس مثل الرداء، الرداء هو يصل من الكتف أو من الرأس إلى الرجلين، هذا رداء. أما الذي يلبس على مثلا الكتف فقط إلى وسط الجسم أو من الرأس إلى وسط الجسم فهذا يسمى الجلباب. فالمرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله يعني أنت الآن أمرت بالخروج إلى صلاة العيد، طيب عندنا بنات ما عندها عباية ما عندها جلباب، وكانوا لشدة الحاجة يعني ربما لا تجد لا يكون في البيت إلا عباية واحدة إلا جلباب واحد، يكون البيت فيه 4 أو 5 نساء وليس عندهم إلا جلباب واحد اللي تحتاج تلبسه وتطلع. ف يعني خاصة الفتيات التي لم يتعودن الخروج، العواتق اللي ما تتعود تخرج هذه ما عندها عباية ما تحتاجها، فهي تقول يا رسول الله أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ هل ممكن تسمح لها أن ما تطلع تصلي العيد؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني تعيرها من جلابيبها، تلبسها يعني تعيرها، إذا واحدة عندها جلبابين تعطي صاحبتها تقول تفضلي هذا صلي به العيد ورجعي، أو يكون المعنى تلبسها أن تخرج الاثنتان في جلباب واحد، يعني تلتصق هذه بهذه ويتغطون بالجلباب الواحد ويطلعون إلى صلاة العيد. وهذا لتأكيد أهمية حضور صلاة العيد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولتشهد الخير ودعوة المسلمين، المسلمون يدعون في صلاة العيد تشهد الدعوة لعل الله أن ينفعها بها وتشهد الخير مع المسلمين. قالت حفصة، حفصة بنت سيرين، فلما قدمت أم عطية الصحابية رضي الله عنها سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا؟ قالت بأبي نعم، يعني كانها تقول فديته بأبي، وهذا من تبجيلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، سمعته ليخرج العواتق، عواتق جمع عاتق وتقدم معناها، وذوات الخدور، الخدر، الخدور جمع خدر، وهو ستر يجعل في ناحية من البيت تجلس فيه المرأة إذا وجد أجانب، يعني هم كانوا في السابق البيت عبارة عن غرفة واحدة، ما كان البيت مثلا في غرف مجلس رجال وبعدين هنا غرفة نساء أو جدار بينهما، ما كانوا يفعلون ذلك. البيت إذا دخله، وهكذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة عن غرفة واحدة بعضها مسقوف، النصف مسقوف والنصف غير مسقوف، ولذلك لا تستغرب لما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في البيت ثم يمر يهود في الشارع ويقولون السلام عليكم يا محمد، فتسمعهم عائشة وهي في البيت فتقول وعليكم السامي إلى آخر الحديث. كيف سمعتهم وهي في البيت؟ لأن بيوتهم ما كانت مثل بيوتنا، البيت كان جدار فقط، وهذا الجدار يعني أربع جدران، وهذا أو غرفة واحدة فقط، وهذه الغرفة نصفها مسقوف يجلسون فيه في النهار، والنصف الآخر في الليل، والنصف الآخر هذا إذا احتاج الإنسان إلى وضوء أو نحو توضأ فيه، لأن الشمس تأتي وتنشف المكان. فكانوا يجعلون أحياناً خدر، الخدر ستارة في ناحية من البيت، إذا دخل أحد غريب يعني دخل على صاحب البيت دخلت المرأة خلف الخدر طالبا للستر يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر العواتق الفتيات التي لم يتزوجن وذوات الخدور يعني والنساء الخجلات التي تحرص على أن تستتر عن الرجال ولا يرونها حتى إنها تغيب وراء الستر وراء الخدر، أمر صلى الله عليه وسلم والحيض أيضا يوم العيدين يعني أن يخرجن يوم العيدين. قال وليشهدنا الخير وجماعة المسلمين ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. طيب مدام الحيض سوف تعتزل المصلى ليش تطلع؟ مدام أنها لن تدخل المصلى إنما ستكون في مكان بعيد، لماذا تخرج إذن؟ تخرج لأجل تسمع الدعاء وتؤمن على هذا الدعاء، وترى النساء والرجال والأطفال في فرحة العيد، تحس اليوم أن اليوم يختلف، اليوم عندنا اجتماع كبير، عندنا مهرجان، اليوم يوم عيد نظهر فيه الفرح، وترى ضحكات الأطفال بدل ما تجلس في البيت لأنها حائض. نقول إيش اللي يمنعك بالخروج؟ قالت أنا ما علي صلاة أطلع ماذا أفعل؟ نقول ليس المقصود من الخروج إلى العيد فقط أن تؤدي ركعتين، احضري الخطبة، أمني على الدعاء، سلمي على الناس، انظري، أشعري نفسك أن اليوم يختلف عن غيره، أن اليوم عيد يسن إظهار الفرح والبشاشة والسرور في هذا اليوم. وأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن المصلى، قالوا صيانة لهن من مخالطة الرجال من غير حاجة. النساء اللي بيدخلن المصلى سيكن خلف الرجال، طيب هذا في نوع اختلاط، نعم لكن للحاجة، هي بتصلي ولازم تقترب حتى تسمع الخطبة وتشهد الصلاة، لأن الله أكبر سمع الله لمن حمده، لازم المرأة تكون قريبة حتى تسمع التكبيرات وغيره، فهي اقتربت للحاجة. لكن قالوا الحيض لا حاجة لها لتقترب من الرجال فتعتزل المصلى، هذا قول بعض الشراح. تقول فكنا نؤمر نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم. الناس قبل أن يبدأ الإمام الصلاة يكبرون، يوم العيد يبدأ التكبير من غياب الشمس من آخر يوم من رمضان، إذا كان غدا العيد يبدأ التكبير من غياب الشمس، وكذلك في الأضحى. فالناس عند خروجهم إلى المصلى يكبرون أيضا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد، فيكبر الحيض يكبرنا بهذا التكبير. قال ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قالت حفصة آل حيض، تتأكد يعني العواتق ذوات الخدور الحيض، قالت نعم، أليس الحائض تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا؟ بمعنى أنها تشهد عرفة وإن لم تصلي، وترمي الجمرات وإن لم تصلي، فلا يعني كونها حائض أنها حيل بينها وبين أنواع العبادة والشعائر، هي حائض لكن ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من مس المصحف، ممنوعة من الطواف، لكن يجوز لها أن تسبح وتهلل وتستغفر وتشهد عرفة مع الناس وتدخل في الإحرام، لكن ما تعمل العمرة إلا بعدما تطهر وتطلع إلى صلاة العيد، تستمع إلى الخطبة وتكبر مع الناس وتقرأ القرآن من غير مس المصحف ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الذي بعده الحديث 215، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. البخاري أورده في كتاب الحيض في باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. تكلمنا سابقا عن الاستحاضة وأحكامها، وذكرنا بأن الحيض هو دم يخرج من يعني المرأة جبلها الله تعالى عليه. وبالمناسبة يقولون إن كل مخلوق يلد فإنه يحيض، قالوا حتى أنثى الحوت تحيض لأنها تلد، فذكروا أن كل مخلوق يلد فهو يحيض، لأن تتكون البويضة فإذا لم تلقح خرجت. الذي يخرج من المرأة منه الحيض، وهو المشهور الذي يخرج من كل النساء إلا من كان عندها يعني مانع في الرحم أو كذا، لكن الأصل أن يخرج من كل النساء البالغات. وتكلمنا عن الاستحاضة، الآن تتكلم أم عطية عن شيء تراه المرأة أحياناً، وهو الكدرة والصفرة، وهما سائلان يخرجان من المرأة أحياناً، إما قبل الحيض أو بعد الحيض، يعني قبل لا يخرج الحيض الحقيقي يخرج منها مثل القيح والصديد ثم يخرج الدم، أو أحياناً ينتهي الحيض ويستمر القيح والصديد. طيب السؤال، إذا انتهى الحيض واستمر يخرج منها شيء ليس دم حيض لكن شيء مخلوط بالدم، أصفر مثلاً أو ممزوج بحمرة أو صديد أو نحو ذلك، هل المرأة تقول يعني أفرض أنه توقف عنها الدم الساعة 11 صباحاً وأذن الظهر الساعة 12 لكن لا يزال يخرج منها هالمواد، هل نقول أنت طهرتي وصلي خلاص، أو نقول انتظري حتى يتوقف هذه المواد عنك؟ وكذلك العكس، لو أن المرأة تعرف أن حيضها ينزل منها في يوم 10 من الشهر، فلما جاء اليوم 10 نزل منها هذه المواد لكن ما نزل منها الحيض، وبدأ نزولها الساعة 11 صباحا ثم أذن عليها الظهر وإلى الآن ما نزل منها الحيض المعروف، طيب السؤال، هل المرأة تصلي أو نقول لا هذا له حكم الحيض؟ سنذكر تفصيلا يسيرا في هذا. الكدرة والصفرة التي تنزل من المرأة لها ثلاثة أحوال. الكدرة والصدرة الصفرة والكدرة التي تنزل قبل نزول الدم، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تنزل أثناء فترة الحيض، يعني مثلا هي صار لها حائض يومين وبعدين في اليوم الثالث ما طلع دم، طلع كدرة وصفرة لمدة 6 أو 8 ساعات وبعدين رجع دم، هذا أيضا لها حكم معين، إما أن تخرج الكدرة والصفرة قبل نزول الحيض أو تخرج أثناء نزول الحيض أو تخرج بعد نزول الحيض. يعني المرأة تقول جرت العادة أن تطهر في يوم 17، جاء يوم 17 طهرت من الدم لكن استمر معها صفرة وكدرة، طيب هل هذا يعتبر حيض أم ليس حيضا؟ أما الحالة الأولى التي قبل الحيض فهي ليس لها حكم الحيض، لأن الحيض دم وهذه ليست دم، حيض دم وهذه ليست دم. استثنى بعض أهل العلم أن إذا نزلت ومعها آلام الحيض المعروفة، إذا بدأت آلام الحيض التي تعرفها المرأة ونزلت الكدرة والصفرة فتعتبر لها حكم الحيض، لكن إذا نزلت من غير آلام الحيض أو في غير وقت الحيض فهذه ليس لها حكم الحيض. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى قسمان، أن تنزل قبل الحيض لكن في وقته المعروف مع آلامه فهذه لها حكم الحيض، لكن أن تنزل بغير آلام الحيض أو تنزل في غير وقته فهذه ليس لها حكم الحيض، والمرأة تغسل ما أصابها منها مثل سلس البول وتتوضأ وتصلي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الكدرة والصفرة في زمن الحيض نفسه، يعني المرأة بدأ الحيض في تاريخ 10 وبعدين في تاريخ 12 نزل مع توقف الدم بدأ ينزل كدرة وصفرة لمدة 8 ساعات 10 ساعات ثم نزل الدم مرة أخرى مع وجود آلام الحيض وكذا، هذا بالإجماع أنه لها حكم الحيض لأنها لم تطهر إلى الآن، ما رأت لا القصة البيضاء ولا نظافة المخرج. ولذلك تقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وفي رواية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. المعنى أنها أثناء الحيض يعدونها شيئا، يعدونها حيض، هذا مفهوم المخالفة. ما دام أنها تقول في غير الحيض ما نعدها شيء، معناه يا أم عطية أنكم أثناء الحيض تعدونها شيئا، يعني تعدونها حيضا. وكانت النساء إذا شكت تبعث إلى عائشة بالدرجة فيها القطن، يعني تجعل القطن على المخرج الدم، لأنها ما تدري هذا حيض ما هو بحيض، فكانت تجعل القطن عليه وتلفه في خرقة وترسله لعائشة، تقول يا عائشة اللي طلع مني هذا إيش، حيض ولا لا؟ فكانت عائشة تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني لا تعتبري نفسك طهرتي من الحيض حتى يتوقف الخارج كله، وهو الحالة الثالثة. الحالة الثالثة اللي تقصدها عائشة أن تنزل الكدرة والصفرة بعد الحيض متصلة به، يعني توقف معها الدم في يوم 17 لكن يخرج منها بقايا صفرة وكدرة، لا تزال في الرحم بقايا تخرج، هذه لها حكم الحيض. وهو الذي قالت فيها عائشة لا تعجلنا، لا تستعجلي، ما بعد طهرتي، لا تصلي ولا تصومي، لا تستعجلي، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء مادة بيضاء تخرج من المرأة. وبالمناسبة اليوم كثر من النساء يعني الاضطرابات التي تحصل في الرحم ويخرج منها الدم في غير وقته، تتقدم الدورة، تتأخر الدورة. ولو أن المرأة ابتعدت عن العلاجات التي ابتليت بها النساء اليوم، هذه حبوب منع حمل، وهذه حبوب منع دورة، وهذه حبوب تنشيط للمبايض، وهذه حبوب مدري إيش تفعل بالرحم، وهذه، وبدأت المرأة تأكل من هذه الحبوب، هذه تقدم الدورة وهذه تؤخر الدورة وهذه تقطع الدورة. أحيانا المرأة يخرج منها الحيض العادي فتذهب للصيدلية وتأخذ حبوب لتقطعها، بدل ما تأخذ مجالها 7 أيام تقطعها في 2 أو 3. هذه الاضطرابات التي تحصل للدم في الرحم تجعل الرحم لا يسير على العادة التي خلق الله المرأة عليها. المرأة جرت العادة بأنها في كل شهر عندها وقت معين يخرج منه الحيض، ينتهي الشهر، تنتهي الفترة، تطهر، هكذا خلقها الله تعالى. لكن المشكلة أن كثيرا من النساء بدأنا مع الأسف يعبثنا بهذه الأدوية والحبوب وغيره، ولذلك صار عندها اضطرابات في الرحم، والهرمونات التي يعني جعلها الله تعالى بطريقة معينة خلقها بأحسن تقويم جعلت المرأة تعبث بها مثل هذه الطريقة. ولذلك اليوم كثرت عند النساء، يعني الشافعي رحمه الله يقول لما كبر يقول أموت وفي نفسي من أحكام النساء في الحيض شيء، يقول أموت وأنا إلى الآن عندي مسائل في الحيض ما بعد تأكدت من الفتوى فيها، أموت وفي نفسي من أحكام النساء في الحيض شيء. أجل لو أدرك الشافعي عصرنا اليوم ورأى الاضطراب الذي يحصل في من المرأة بسبب الأدوية وغيره، ماذا سيقول؟ ولذلك ابتعاد المرأة عن العبث بهذه الأمور أولى. حتى في رمضان لا تأخذ لا حبوب، أفطري كما يفطر غيرك، هذا قدر الله، وكذلك في الحج وفي غيره. الحديث الذي بعده الحديث 216، حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. حديث ورده البخاري في باب عرق الاستحاضة. أم حبيبة هنا يتبادر إلى الذهن أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي زوجة عبد الرحمن بن عوف. أم حبيبة هنا هي زوجة عبد الرحمن بن عوف، واسمها حبيبة بنت جحش، أخت حمنة بنت جحش وزينب بنت جحش. وذكرنا سابقا أنهن كن 3 أخوات ابتلين بالاستحاضة الكثيرة، وأكثر حديث واردة في الاستحاضة جاءت عنهن. فهي أم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقيل أم حبيب. تقدم الكلام عن الاستحاضة، وقلنا الاستحاضة مثل أحكام سلس البول، تتوضأ المرأة لكل صلاة وتضع عليها ما يمنع وصول الأذى إلى ملابسها. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا أمرها أن تغتسل، قيل هذا منسوخ بحديث فاطمة بنت حبيش التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة وليس الغسل، وقيل ليس منسوخا، لكن إن اغتسلت فهو أفضل وإن توضأت فلا بأس. وتقدم معنا أيضا أن المرأة المستحاضة لو أرادت تغتسل فيجوز لها جمع الصلوات، يعني تغتسل لصلاة الفجر وتصلي، ثم تستمر ما تصلي حتى يؤذن عليها العصر، فتصلي الظهر والعصر أربع أربع، إلا إذا كانت مسافرة تصلي ثنتين ثنتين، ثم تستمر ما تصلي حتى يؤذن العشاء، فإذا أذن العشاء تصلي المغرب والعشاء، تصلي المغرب ثلاث والعشاء أربعا، وإن كانت مسافرة تصليها ركعتين، فهذا الأفضل لها. وإن قالت لا والله يشق علي الاغتسال ثلاث مرات يوميا، نقول خلاص توضئي لكل صلاة، أنت مثل حكم من به سلس البول وتتوضأ لكل صلاة، لكن يجب عليها أن إن كان أصاب الملابس شيء من الأذى يجب عليها إزالته، طبعا كان الملابس أصابها شيء من الدم يزال لأنه نجس. يعني حديث الذي بعده الحديث 217، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره أنها لا تنفر، ثم سمعته بعد ذلك ثم سمعته بعد تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. طاووس بن كيسان، هو طاووس بن كيسان الفارسي أبو عبد الرحمن الفقيه، هو عالم من علماء اليمن، وروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن غيره، يقول ابن عباس وهو يتكلم عن أحكام الحج، يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الحج يتضمن عددا من الشعائر، المبيت بمزدلفة، الوقوف بعرفة، المبيت بمنى، رمي الجمرات، طواف إفاضة، سعي إلى آخره، أمر ألا ينفر، لا يفارق مكة إلا بعدما يطوف طواف الوداع، إلا أن يطوف طواف الوداع، ويجوز أن يجمع طواف الوداع مع الإفاضة. يعني أنت الآن انتهيت من عرفة وذهبت إلى مزدلفة وبت في مزدلفة، ثم أصبحت يوم العيد يوم النحر ورميت الجمرات وحلقت رأسك ونحرت هديك وبقي عليك طواف الإفاضة وسعي الحج، وهذا يبقى على الجميع، على المفرد وعلى القارن وعلى المتمتع، فإذا إلا أن يقدم القارن سعيه قبل، لكن كلهم يجب عليهم أن يقوموا بالسعي والطواف، القارن يقدم أحياناً إذا طاف طواف القدوم. الشاهد أنه في يوم النحر إذا رمى الجمرات ونحر وحلق رأسه بقي عليه رمي الجمرات وطواف الإفاضة والسعي. طواف الإفاضة يجوز أن يؤخره ويجعل طواف الإفاضة مع طواف الوداع مع بعض، فإذا جاء اليوم الثالث مثلا جاء وطاف طواف الإفاضة ونوى أنه طواف إفاضة ووداع ومضى، حتى لو ما نوى أنه طواف وداع، لو نوى أنه إفاضة يدخل الوداع معه ضمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا ينفروا حتى يكون آخر عهد، آخر مكان تروح له في مكة ليس السوق ولا ابن عمك وابن خالك، آخر مكان تراه عينك في مكة الكعبة، هذا معنى الحديث، لا يفارق أحدكم مكة إلا يكون آخر شيء نظرت إليه الكعبة وطفت بها ثم خرجت. ولذلك لو جاء وطاف طواف الوداع ثم عزمه واحد على العشاء أو قالوا أولاده والله ما ودنا نطلع خلنا نجلس نأخر سفرنا يوم ولا يومين، أو بدأ له أن مثلاً أن يؤخر حجزه أو اتصلوا به المطار قالوا ترى رحلتكم تأخرت يوم أو يومين، فاضطر أن يبقى في مكة فينقلب طوافه الذي طافه إلى طواف سنة، يعني مستحب طواف أجر ليس طواف وداع، فيجب عليه أن يطوف الوداع مرة أخرى إذا احتبس وقتا. أما إذا احتبس شيئا يسيرا، أحد طاف طواف الوداع وبعدين مر مطعم وأخذ أكله وهو ماشي مثلا، أو مر مثلا دكان ألعاب واشترى لعياله ألعاب وكذا ومشى، أو مثلا احتاجت زوجته ملابس ومر كذا لمدة نصف ساعة في دكان وأخذ ملابس ومشى وليس لتجارة أو نحو هذا، ما عليه بأس، يعتبر الوداع خلاص الوداع. أو جلس ينتظر رفقة، يتصل بهم وينكم يا جماعة تأخرتوا علينا، قالوا والله لسه فلان ما بعد طاف وفلان ما عليه تأخر في منى لسه ما وصل الحرم، فجلس نصف يوم ينتظرهم هؤلاء الرفقة حتى جاءوا وخرج معهم، هذا ما في بأس، هذا يعتبر آخر عهده بالبيت. لكن اللي يمكث يوما أو يومين، أو مثلا دخل السوق لتجارة ويحمل بضائع ويشتغل في السوق لمدة 4-5 ساعات ثم قال والله طفت الوداع، نقول لا، أنت آخر عهدك بالسوق وليس آخر عهدك بالبيت، والحديث لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قوله هنا لا ينفر، النفرة هو الخروج من مكة عودا إلى الوطن. طواف الوداع يختلف عن غيره من الطوافات في توقيته، أنه لابد يكون آخر شيء، وأنه أيضا لو طافه محرما فإنه لا اضطباع فيه ولا رمل. الاضطباع أن يخرج الكتف الأيمن ويغطي الكتف الأيسر، هذا الاضطباع. طيب كيف يضطبع؟ ما هو يطوف طواف الوداع دائما وهو بثيابه، يعني لا، بعض الناس ربما بقي بإحرامه، أحيانا بعض الناس تجد أنه ينحر هديه يوم العيد ويرمي الجمرات ويحلق، نقول طيب خلاص غير إحرامك، يقول والله أنا ملابسي ضايعة، شنطتي ضاعت، ما عندي ملابس، أو أي عذر من الأعذار، يبقى على إحرامه. وهؤلاء نراهم أحيانا في مكة، أحيانا في الحج ربما بعض الأخوة يرى الناس في يوم العيد وثاني يوم العيد ثالث يوم العيد وبإحرامه، عنده أي ظرف منعه من لبس ثيابه. أفرض أنه أراد أن يطوف الوداع وهو لابس الإحرام، ففي مثل هذا الحال نقول له إذا أردت أن تطوف الوداع فلا تضطبع، لا تطلع كتفك الأيمن. قال طيب هذا السنة في الطواف، قلنا هذا لما يكون طواف قدوم أو طواف عمرة، أما طواف أو طواف إفاضة، أما طواف الوداع فلا، غطي كتفيك ولا ترمل، الرمل هو الإسراع في الثلاثة أشواط الأولى، لا ترمل، هذا كله خاص بالطوافات الأخرى. طواف الوداع أيضا لا بد أن يكون هو آخر أعمال الحج. كيف؟ أنا من أعجب الأسئلة التي وصلتني في يوم العيد وإحنا في الحج الساعة 10 صباحا، اتصل بي شخص من الرياض، اتصل يعني على التلفون وظننت أنه بيسأل عن الحج، وإذا هو فعلا سؤاله عن الحج، نعم، قال كيف الحال الحمد لله، قال يا شيخ أنا حاج، قلت طيب تفضل وش سؤالك، قال وأنا الحين في الرياض. كيف حاج وأنت في الرياض؟ إحنا اليوم عيد وفي يعني أنا لسه أظني ما رميت الجمرات أساسا، يعني طالعين من بعد ما أشرقت الشمس تقريبا، طلعنا من مزدلفة على ما وصلنا منى، ويعني تونا، يعني كيف أمداك يا أخي في الرياض؟ قال لي والله في الرياض. كيف في الرياض يا أخي؟ قال والله نفرت من عرفة، مريت بمزدلفة، جيت إلى مزدلفة، جلست فيها نص ساعة أو ساعة، ذهبت منها رميت الجمرات جمرة العقبة، حلقت ونحرت الهدي، وعلى مكة طواف وسعي وعلى الرياض. أنت متى جئت؟ قال والله طلعت من الرياض أمس الصباح، هالحج اللي ما أخذ 24 ساعة، طلع من الرياض صباح يوم عرفة يمكن الساعة مثلا 10، طلع بالطيارة وصل إلى جدة 12، الساعة 1 أو 2 أو 3 وهو في عرفة، أدرك قبل الغروب ساعة مثلا، ثم جلس الساعة يدعو يستغفر، بعدين إلى مزدلفة ورمي الجمرات ونحر هدي وحلق وتقصير وسعي طواف ورجع وأقلع على طيارة الساعة 8 الصباح. لا إله إلا الله، كيف؟ قل طيب يا أخي بقي عليك المبيت بمنى 3 ليالي أو ليلتان. قال يعني هذه خلاص أنا أفدي فدية. قلت وبقي عليك يا أخي رمي الجمرات من تاريخ 11 وتاريخ 12. قال أبا أذبح فدية. قلت وبقي عليك أيضا طواف الوداع، لأن طواف الوداع لا يصح أن تؤديه إلا بعد نهاية أعمال الحج كلها. أما اللي مثلك اللي عمل بعض أعمال الحج ثم طاف وقال هذا طواف وداع يلا أنا ماشي، لا يقبل منك، ما بعد جاء وقته. أنت مثل اللي يصلي الوتر بعد العصر، ما يصلي الوتر إلا بعد العشاء. حتى لو صليت الوتر في وقت صلاة العشاء لكنك ما بعد صليت العشاء، ما يصح منك الوتر، مربوط بصلاة هذا. قال يعني طواف الوداع كم فيه؟ يعني قصدك كم شات؟ قلت ما في إلا شات واحدة. قال أبد سم، وإذا عليه 3 أو 4 من الشياه. طبعا حجه لا نستطيع نقول حجه باطل، لكن إن تعمد ترك الواجب فهو آثم، يعني من ترك واجبا جبره بدم. لكن هذا حقيقة فيه نوع من العبث، وبالتالي حتى الذي يتعمد ترك طواف الوداع، الذي يتعمد تركه، أحيانا بعض الناس ينتهون من رمي الجمرة مثلا في يوم 12 أو 13 ثم يتوجه إلى الحرم ليطوف الوداع، ثم يرى الأمواج يموج بعضها في بعض. لو تقول له بنسقط عنك طواف الوداع وتدفع 2000 ريال، قال تم، خذ 2000 وفكني من طواف الوداع، والله ما أقدر أطوف يا أخي مع هذا الزحام الشديد. فكيف لما تقول له تركك لطواف الوداع ليس فيه إلا فدية ب400 ريال؟ هذا بالنسبة إليه يعني يفرح به فرحا شديدا. فلو أن شخصا لما جاء رأى الحرم زحمة شديدة وقال ما دام على الزحمة الشديدة خلاص أنا بأترك طواف الوداع، بأترك طواف الوداع، ففي مثل هذا الحال نقول له أنت إذا تركت طواف الوداع وفديت عنه فإن حجك صحيح، لكنه آثم من جهة أنه تعمد أن يترك واجبا. إذا تعمد أن يترك واجبا فعليه فدي، لكنه آثم بتركه لهذا الواجب، يكون آثما بتركه. أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، المستحاضة تطوف للوداع، الحائض هنا يسقط عنها طواف الوداع، الحائض يسقط عنها طواف الوداع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لينفر في يوم في الحج وقيل إن حفصة حائض، قال أحابستنا هي؟ كيف أحابستنا؟ ظن أنها ما طافت الإفاضة، لأن الإفاضة ركن من أركان الحج ما يجوز تركه ولا يجبر بدم، تنتظر حتى تطهر. قيل إنها قد طافت فقال فانفروا، يسقط عنها طواف الوداع. لكن أفرض أن هذه المرأة حائض طافت طواف الإفاضة، وبالمناسبة الذي معه نساء يحج بهن، فينبغي له إذا جاء يوم العيد أن يحرص على أن يعجل قدر المستطاع بطواف الإفاضة لهن، لأنها إذا طافت الإفاضة ثم نزل منها الحيض في يوم 11 مثلا خلاص ترمي الجمرات وتذهب إلى بيتها. طيب ما عليها وداع؟ ما عليها وداع، طواف الوداع يسقط عن الحائض، يسقط عن الحائض. وقاس بعض أهل العلم على الحائض، قاسوا المريض الذي اشتد به المرض فلا يستطيع أن يطوف الوداع ولو محمولا. هذه ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجمع، قالوا المرأة الحائض منعها شيء شرعي عن طواف الوداع وهو أنها ما تدخل الحرم. طيب المريض أيضا منعه مانع صحي ما يستطيع أن يطوف الوداع لشدة مرضه. طيب يطوف وهو على الكرسي المتحرك، يطوف محمولا، قالوا ما يقدر أصلا، عنده مشاكل في الرئة ولا يتحمل الدخول للحرم. فقالوا بعض أهل العلم قالوا يسقط عنه طواف الوداع، وبعضهم قال يترك طواف الوداع لكن يلزمه أن ينحر هديا. طيب لو طهرت الحائض قبل مفارقة البيوت، أفرض المرأة قالت إنها حائض، قالوا أجل ابقي في الشقة، إحنا بنروح نطوف الوداع ونجي نشيلك ونمشي، خلاص أنت ما عليك طواف وداع. الله الحمد لله ذهبوا وطافوا وجلسوا في الطواف يمكن 4 ولا 5 ساعات مع شدة الزحام، ثم رجعوا وركبت السيارة. فلما كادوا أن يفارقوا بيوت مكة وقفوا كذا في دورات مياه بيتوضؤون أو شيء، ونزلت المرأة فاكتشفت أنها طهرت قبل أن تفارق بيوت مكة. ما الذي يلزمها؟ قالوا يلزمها أن تعود وتودع، لكن إذا فارقت بيوت مكة، فارقت مكة كلها، خلاص ما يلزمها ذلك، ويكون يعني دخلت في الرخصة. المريض كما ذكرنا إذا كان يستطيع أن يطوف يلزمه، وفيه أيضا حديث أم سلمة لما قالت يا رسول الله إني شاكية، يعني يشق علي طواف الوداع، أنا مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فألزمها صلى الله عليه وسلم بهذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يوجب طواف الوداع على المعتمر، ويقول هو ليس واجبا على الحاج فقط بل يجب أيضا على المعتمر، ويستدل على ذلك بأدلة، منها عموم حديث لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وكذلك افعل في عمرتك كما تفعل افعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك أيضا، ونصوص أخرى يعني تدل على هذا، لكن الجمهور على عدم وجوبه في العمرة بل وجوبه في الحج. وبالمناسبة أيضا اليوم مع مشقة انتظار النساء لأداء طواف الإفاضة، النساء الحيض مع مشقة انتظارهن، كثير من المشايخ اليوم يفتون بأنها تطوف، يجوز أن تطوف وهي حائض. يعني كانت في السابق المرأة تأتي بالسيارة أو على الرواحل، فإذا حاضت يعني تكون القافلة ربما فيها 100 ما بين رجال ونساء، ومعهم 5 أو 6 نساء أصابهن الحيض، فينتظرون زيادة 4-5 أيام حتى تطهر النساء، ما كان عندهم مشكلة. اليوم لا، اليوم المرأة جاية مع حملة، والحملة كل يوم يمر عليها فلوس وأجارات وفنادق، وأيضا حاجزه بالطائرة، ولو يتأخر لو تفوتها الطيارة ربما ما تجد حجز ولو بعد شهر، وأحيانا حاجزه بالطائرة من مكة إلى المدينة، وبعدين من المدينة إلى أندونيسيا ولا غيرها. وبالتالي لما نقولها انتظري 6 أيام 7 أيام تقول كيف أنتظر، ما أقدر، إحنا حملة فيها مثلا 100 أو 1000 ولا ما أقدر. فاللجنة الدائمة للإفتاء وأكثر مشايخنا اليوم يفتونها إذا كان طواف إفاضة، طواف إفاضة الذي لا يصح الحج إلا بأداء، الذي لا يصح الحج إلا بأداء، إذا كان طواف إفاضة قالوا فإذا كانت ما تستطيع تذهب وترجع، لو قالت المرأة أنا سكان جدة وأصابها الحيض ولسه ما طفت إفاضة، نقول روحي لبيتك في جدة واجلسي 5 أيام، وإذا طهرتي تعالي وطوفي الإفاضة، لكن تبقين لا يقربك يعني زوجك وكذا. لكن إذا كانت المرأة قد طافت طواف، إذا كانت لا تستطيع أن تنتظر ومكانها بعيد ما تستطيع أن ترجع، فأكثر المشايخ اليوم يفتونها بأنها تضع عليها ما يمنع وصول الدم إلى ملابسها وتطوف وهي يعني حتى لو كانت على الحيض، والله أعلم. حديث الذي بعده الحديث 218، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن في نفاسها، يعني ماتت وهي تلد، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصليت وراءه فقام عليها وسطها. الحديث أورده في عدة أبواب، باب الصلاة على النفس وسنتها، وباب الصلاة على النفس إذا ماتت، وأين يقوم الرجل المرأة والرجل. قوله هنا ماتت في بطن، طبعا المرأة هذه في رواية مسلم أنها أم كعب الأنصارية، سماها مسلم أم كعب الأنصارية. قوله في بطن يعني بسبب بطن، ولذلك في الحديث الآخر عذبت امرأة في هرة، يعني بسبب هرة، في بطن يعني بسبب بطن، يعني بسبب الولادة. وقيل في بطن في نفاسها أنه ليس بسبب الولادة، أنها ولدت وانتهيت وانتهت، لكنها نفساء وأصابها مرض في البطن وماتت، أنها لم تمت وهي تلد. هذا قول للشراح أيضا آخر، قالوا ما ماتت وهي تلد، إنما ماتت وهي نفساء بسبب مرض في البطن أصابها. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا أن الشهداء في غير المعركة يصلى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المبطون شهيد الذي يصيب ألم في بطنه ويموت بسببه، والحريق شهيد، والغريق شهيد، وكذا، فهؤلاء يصلى عليهم. أما شهيد المعركة فهو لا يصلى عليه. وقد يقول بعض: طيب ليش ما يصلى عليه؟ فلا يصلى عليه لأن الصلاة في الحقيقة هي شفاعة ودعاء للمصلى عليه ليرحمه الله ويغفر له، هذا الصلاة. ليش نصلي على الميت؟ كأننا يعني نقول: يا ربي ارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله. أما شهيد المعركة الذي مات في سبيل الله فقد قدم روحه وبذل نفسه في سبيل الله، فقد بلغ من المرتبة العظيمة التي وعد الله تعالى عباده فيها بالمغفرة والرحمة ما لا يحتاج معه إلى دعائنا. ولذلك لا يصلى على الشهيد، بل حتى لا يغسل ولا يكفن، يدفن في ملابسه التي مات فيها. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. يقول: وصليت وراءه فقام عليها وسطها. وسطها، الرجل يقف الإمام عند رأسه والمرأة يقف عند وسطها. ليش يقف عند وسطها؟ قالوا: ليسترها عن الناس. الإمام لما يقف ويقف في وسط المرأة ستر يعني جسمها من صدرها وبطنها وعجيزتها، سترها عن الناس زيادة في الستر. قال بعضهم ذلك، وقال بعضهم لا، بل حتى يفرق بين الرجل، جنازة الرجل جنازة المرأة. قالوا: فيعلم أنها رجل لا يعلم أنها امرأة. ولذلك اليوم تجد أن بعض الأئمة مثلا يقول: الصلاة على رجل، الصلاة على امرأة. فيقول بعض الإخوة: يا أخي ليش ما تقول الصلاة على الجنازة وانتهينا؟ ليش تحدد أنه رجل ولا امرأة؟ فنقول: لأنه في الدعاء سيقول: اللهم اغفر له وارحمه إن كان رجلا، وإن كان امرأة قال: اللهم اغفر لها وارحمها. أنا حتى يا أخي أعرف إيش أدعو. طيب الصحابة كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رجل ولا امرأة؟ قطعا كانوا يعرفون، أكيد. ما هو حتى في طريق أول شيء كان العدد قليل فيعلمون أن فلانة ماتت ولا فلان مات. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويقف وسط المرأة ويقف عند رأس الرجل، فكان من طريقة وقوفه يعلمون أن الجنازة رجل ولا امرأة. اليوم مع شدة الزحام وكثرة الناس لا يعلم الناس أن تصلي على رجل ولا امرأة، فلا بأس أن الإمام يقول الصلاة على رجل أو الصلاة على امرأة. أيضا في هذا الحديث أن الجنازة يصلى عليها، أن الجنازة النفساء يصلى عليها والحائض يصلى عليها. وفيه أيضا أن أجمعوا أيضا على أنه لا يقوم ملاصقا للجنازة، إذا صلى على الجنازة فإن الإمام لا يكون ملاصقا لها بل يكون مبتعدا عنها، لا بد من فرجة. قالوا: لا بد من فرجة بينه وبينها. الحديث الذي بعده حديث 219، حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان فراشي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، يعني قطعة حصير فيه مخلوط بخيوط من قماش يصلى عليه، وتقدم معنا. تقول: وأنا إلى جانبه نائمة، إذا سجد أصابني بعض ثوبه وأنا حائض على فراشي. عبد الله بن شداد ميمونة خالته، إذن إيش يكون عبد الله بن عباس؟ إيش يصير عبد الله بن عباس لعبد الله بن شداد؟ ولد خالته، لأن ميمونة خالة عبد الله بن عباس أيضا. يقول: سمعت خالتي عبد الله بن شداد، بالمناسبة اسمه أسامة بن عمرو، أسامة بن عمرو الهادي ابن عبد الله، سمي أبوه بالهادي لأنه كانت توقد ناره ليلا للأضياف ومن سلك الطريق، فكانوا يهتدون إلى إلى إلى ناره. روى عن عمر وعني وعن جمع من الصحابة، وهو ثقة رضي الله عنه، لكنه قليل الحديث. قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة. مفترشة يعني مضطجعة، تقول افترش الأرض يعني اضطجع، افترش ذراعيه أي بسطهما على الأرض، مفترشة بحذاء يعني بجانب، تقول بحذاء كذا، بإزاء تجاه، وجاه يعني مقابل، ونحو هذه كلها ألفاظ عند العرب يستعملونها. جلس بمحاذاته، جلس إزاءه، جلس تجاهه مقابله، جلس وجاهه ونحوه، بحذاء يعني هي جنب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان فراشي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حيال يعني جنب، وهو يصلي على خمرته. وذكرنا الخمرة هي حصير صغير يخاط بخيوط، وسمي خمرة لأنه صغير يوضع فقط بمقدار السجود، يستر الوجه عن الأرض، فصار مثل الخمار اللي تلبسها المرأة، يستر وجهها عن الناس. نتوقف للأذى. تقول: وكان فراشي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته. تقدم أن الخمرة هي قطعة من الحصير صغيرة مخيطة بخيوط، وهي تكون بمقدار السجود بس، تكون فقط بمقدار السجود، وسميت خمرة لأنها تغطي الوجه عن ملامسة الأرض، ولذلك سمي المرأة سمي خمارا لأنها تختمر به، تمنع الناس من رؤيتها. تقول: وأنا إلى جنبه نائمة، إذا سجد أصابني بعض ثوبه وأنا حائض على فراشي. يعني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان إما يصلي برداء، وإما يصلي بإزار وإزار ورداء مثلا، أو بقميص أو نحو ذلك من ألبستهم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد مع اتساع الثوب يصيب ثوبه جسدها، فهي كأنها تقول: ترى جسد الحائض طاهر، ملامسته لا تنجسك، فكأنها تشير إلى هذا. والبخاري أورد مثل هذا لأجل البيان بأن الحائض إنما يعني تمنع من الصلاة وكذا العذر الذي معها، أما ملامستها وحتى لو لمستك وأنت تصلي فالصلاة صحيحة على الصحيح. الفراء ذكر أنه يصح أن يقال حائض وحائضة، هذه الفائدة حقيقة يعني أول مرة أقف عليها. يقول: أنا كنت أظن أنه لا يقال إلا حائض عن المرأة، فذكر أنه يجوز أن يقال حائض، امرأة حائض وامرأة حائضة. قال: فإذا أريد الإخبار بحالها الآن قيل هي حائضة، إذا كان الآن الحيض شغال معها يقال هذه هي حائضة، وإذا أريد الإخبار أنها بلغت وصارت ممن يحيض من النساء قيل هي امرأة حائض. هذا كلام الفراء. يقول: متى تقول عنها حائضة؟ إذا كان تصف الآن وضعها وهو أن الدم يخرج، أما إذا كنت تريد أن تبين أنها بلغت وأنها صارت يخرج منها ما يخرج من النساء عادة قال فيجوز أن تقول حائض. وأنشد في هذا قول العرب: كحائضة يزني بها غير حائض، فكحائضة بمعنى أن العرب يقولونها. هنا مسألة ذكرها الشراح أيضا، قالوا إنه لو صلى ووقع ثوبه يعني طرف ثوبه أو كان أمامه أو بجانبه حائض، أو كان بجانبه حتى طفل، أو بجانبه حتى جنب، أو بجانبه حتى كافر، فلو أنه يصلي وقدامه واحد نايم كافر أو على يمينه أو يساره وهو ساجد لمسه يوخره عنه مثلا أو كذا، لا بأس، صلاته صحيحة، صلاته في كل هذا صحيحة. الحديث الذي بعده في كتاب التيمم، انتهينا من كتاب الحيض ولله الحمد، نحن في كتاب التيمم، وفيه الحديث 220، حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش ونحن داخلون المدينة انقطع عقد لي كنت استعرته من أسماء، فهلكت القلادة يعني ضاعت، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فأقام على التماسه يبحثون عن هذا العقد، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ الناس الآن بيصلون المدينة وقفوا مشتاقين لأولادهم والرجوع إليهم، فوقفوا لأجل العذر الذي بدأ. قالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر إلى عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فلكزني لكزة شديدة. لكز هو الضرب بأطراف الأصابع يعني في الجنب، فهو من شدة الغضب أبو بكر ما يستطيع أن يحركها والنبي صلى الله عليه وسلم نايم ما يريد يوقظه، فأخذ يعني يغمزها في بطنها، أخذ يغمزها في بطنها، فلكزني لكزة شديدة، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء في قلادة، أخرت الجيش كله عشان قلادة. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. هي ما ذكرت ماذا كان يقول، طيب ليش ما قالت فجاء أبي؟ ليش قالت فجاء أبو بكر فعاتبني أبو بكر؟ طيب قولي فعاتبني أبي، ليش تقول فعاتبني أبو بكر؟ سيأتي بيان إن شاء الله. قالت: وجعل يطعن بيده، يطعن بضم العين، يقولون إذا كان الطعن حسيا تضم العين، فلان يطعن فلان، يطعنه بالسكين، وإذا كان معنوي فتح العين، يعني يقول لك مثلا أنت تتكلم على أخي فيقول لك: يا أخي لا تطعن في أخي، لا تطعن بالفتح، الطعن المعنوي. أما الطعن الحسي فبالضم، ولذلك تقول: وجعل يطعن، يطعنني بيده في خاصرتي، وقد أوجعني فبي الموت، شدة الألم. تقول: فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، بصلون الفجر وحضرت الصلاة، فالتمس الماء فلم يوجد، فأنزل الله آية التيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حتى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير لعائشة: لقد بارك الله فيكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه خيرا وبركة. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنها خرجت معه في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، مناطق على مدخل المدينة، ونحن داخلون المدينة انقطع عقد لي كنت استعرته من أسماء. في قصة أخرى لعائشة أيضا انقطع عقد لها وصار في قصة أيضا في غزوة بني المصطلق، ووقعت في حادثة الإفك. هل الحادثتان كلاهما في نفس القصة أم لا؟ الصحيح أنهما حادثتان، أنها مرتين انقطع العقد لعائشة. في حادثة الإفك كان العقد استعارته ممن؟ من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. من هي؟ أم سلمة. وهنا العقد استعارته من أسماء. هي مرتين عائشة ضاعت منها القلادة، واحدة في بني المصطلق واحدة هنا. في رواية الطبراني تقول عائشة: لما كان من أمر عقدي ما كان وقال أهل الإفك ما قالوا، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي. هذا بالنص أنهما حالتان، يعني في موقفين. حتى حبس الناس على التماسه وطلع الفجر، فلقيت من أبي بكر ما شاء الله وقال: يا بني في كل سفر تكونين عناء وبلاء، ليس مع الناس ماء، فأنزل الله تعالى رخصة التيمم. فقال أبو بكر: إنك ما علمتم لمباركة. تقول: كنت استعرته من أسماء. فيه جواز الاستعارة للحاجة مع الكراهية، يجوز الواحد يستعير الأشياء اللي يحتاجها، لكنه مكروه الاستعارة عموما، لأنها نوع حاجة للناس والتماس منهم، والمسلم الأصل أن يكون عزيز نفسه ويستغني عن الناس. كلما استغنيت عن الناس أولى. ما تقول: والله أنا متسلف من هذا مثلا قلم، ومتسلف من هذا غترة، ومتسلف من هذا جوال ما يستعمله قلت عطنا يستعمله، ومتسلف من هذا حذاء. الذي يستطيع أن يستغني عن الناس يعيش عزيزا، كما جاء في الحديث: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. لكن إذا علمت أن الآخر يفرح باستعارتك فلا بأس. مثل شخص مثلا يفرح لو تقول: يا فلان أنت عندك كتب مثلا لا تستعملها، بالله أعطني هالكتاب أقرأه وارجعه. قال: يا أخي جزاك الله خير، والله أحسنت إلي يا أخي، أنا مستأثم ببقاء هالكتب هكذا، جزاك الله خير، خذ الكتاب أقرأه أخذ أجرا. هذا لا بأس إذا علمت أنه يفرح بهذا. أما الحاجات التي ربما الناس يعني يتأذون بها أو نحوه فلا ينبغي. الصحابي يقول: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، ثم قال: ثم أسر شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على أشياء ظاهرة وعلى الطاعة في المنشط والمكره وكذا كذا، ثم فيه عبارة النبي صلى الله عليه وسلم قالها بصوت منخفض كأنه ما وده يكلف عليهم زيادة. قيل للصحابي: ماذا قال؟ التابعون اهتموا يعرفون العبارة السرية أكثر من الكلام الآخر. إيش الكلمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها بصوت منخفض؟ قال: وقال لنا وعلى ألا تسألوا الناس شيئا. كأن صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني عدم سؤالك للناس شيء فيه نوع من الحرج عليك، لأنك الأسهل عليك أنك تأخذ من هذا كذا ولا تكلف نفسك أنك تشتري أو تنتظر أو لكن قدرتك على أن لا تحتاج الناس فهذا أولى، وعلى أن لا تسألوا الناس شيئا. وهذا فيما يتعلق بالاستعارة. الاستعارة مكروهة عموما إلا إذا الإنسان علم، إذا كان مضطرا أو علم أن الذي أمامه يعني يفرح مثلا باستعارته أو نحو هذا فلا بأس عليه أن يفعل ذلك. تقول: فهلك أسماء، أختها طبعا، قالت: فهلكت القلادة. هلكت يعني ضاعت القلادة، والقلادة ذكرنا بأنها ضاعت من عائشة رضي الله عنها مرتين، وفي رواية للنسائي قالت: سقطت القلادة بالبيداء في البر ونحن داخلون المدينة. فلما هلكت أناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل، يعني وهي تمشي قالت: يا رسول الله قلادتي انقطعت. وين القلادة؟ قالت: والله ما أدري، انقطعت القلادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أناخ بعيره يدور القلادة، فجعل صلى الله عليه وسلم يبحث عن القلادة يدور، وأرسل أشخاصا قال: شوفوا هنا ولا هنا، ابحثوا عن القلادة. وإذا القلادة تحت بعير عائشة أصلا، القلادة وقعت منها على البعير تحته، ولما أناخ البعير بعير عائشة وإذا القلادة تحته، يعني كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فجعلت يعني تنتظر وتبحث ما وجدوها. أظلم عليهم الليل، أظلم عليهم الليل معنى خلاص بيناموا في هالمكان. تقول: فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فأقام على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر، الحين راوي الحديث عائشة، فالأصل أنها تقول فجاء الناس إلى أبي، فجاء أبي، فجعل أبي، تتكلم عن أبي بكر كأنه رجل أجنبي عنها. تقول: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فلكزني لكزة شديدة، لكزني الضرب بأطراف الأصابع في الجنب، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء في قلادة، عشان قلادة تعطلين الناس كلهم. فقالت: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. لم تقل أبي، وإنما قالت أبو بكر، لأن المقام هنا مقام شدة وعتاب وعقاب، وليس مقام رحمة ولطف. فكأنها تقول: اللي قاعد أبوي يفعله معي ما كأنه أبي، كأنها تقول هذا. ولذلك ما قالت فجاء أبي ورأيت أبي، وهذا موجود اليوم. يعني مثل الآن تجد أحياناً بعض البنات أو الشباب إذا غضب من الأب ثم أراد أن يتكلم يسأل عن أبيه، يدخل على أمه ما يقول لها مثلاً أين أبي، إيش يقول؟ يقول: وين أبوكم مثلاً، ولا وين زوجك، ولا يقول لأمه مثلاً ترى أبوكم يقول سووا قهوة، ولا ترى زوجك يقول. طيب ليش ما تقول أبوي؟ لأنه غضبان، فهو لا يعبر بهذا التعبير، وهذا معروف اليوم. ولذلك قالت: فقال فجاء أبو بكر، إلى آخر ما معنا، نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأنبه إلى أن الأسبوع القادم ليس هناك درس، موعدنا إن شاء الله تعالى الأسبوع الذي بعده بإذن الله. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.